بنت متفلسفة قوي جالها جواب، خدت الجواب وراحت تقول لأبوها: يا أبتي يا أبتا، لقد جاءني خطاب أتليه عليك. لا لا، أتليها ألمت.